cuisine interdite. فراقك ما غيغسلنيش بالعكس غيعطيني قوة قوة نكمل في طريقي صوت وام انا نفرح ونعيش فراقك ما غيغسلنيش بالعكس غيعطيني قوة نكمل في طريقي صوت وام أنا نفرح ونعيش لدرني أنا كنت معاك في دل ما بقاش في راسي قوفية دوك سنين اللي ضيعتهم معاك هبال ولا لا لا لا صعيد ارتنى يا عمي زاجور ولا لا لا لا جامي معايا تحلم بالرد تحلم بالردور بغيتك تتذكر هدرتي صي خرجتك برا حياتي وعاودت انا حساباتي ما خسرتش انا انت اللي خسرتي بغيتك تتذكر هدرتي صي خرجتك برا حياتي وعاودت انا حساباتي ما خسرتش انا انت اللي يا لدرني انا كنت معاك في دل ما بقاش في راسي قوفية دوك سنين اللي ضيعتهم معاك هبال ولا لا لا لا لا صعيد ارتنى يا عمي زاجور ولا لا لا لا لا جامي معايا تحلم بالرد زاجور ولا لا لا لا جامي معايا تحلم بالردود.